أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين Thank you.

وأن إذا ربك المنتهي وأنه هو أضحك وهبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن علي النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فالآخر وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه Yeah.

فانتظر فدعا

فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فدعا ربه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات وعيون خلقناه بقدر. وما والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان